بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق نتحدث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رأينا المصنف رحمه الله قسمها إلى قسمين: إلى الشمائل الذاتية، أي الشمائل التي تعني هيئة الإنسان، خلقة الإنسان، جبلة الإنسان التي خلقه الله عز وجل عليها، والقسم الثاني وهو الشمائل الأخلاقية التي هي مكتسبة. فالقسم الأول لا دخل للإنسان فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار له الحالة التي يكون عليها فيها من لونين، من عرقين، من نسبين، من الأمور المختلفة. وأما الأخرى فهي المسمى بالمكتسبة، الأخلاق المكتسبة. معنى المكتسبة أي أن الإنسان يكتسبها بنفسه. نعم، أصل هذه الأخلاق موجود في الإنسان، لأن الفطرة هي صفحة بيضاء، صفحة ناصعة، صفحة نقية، إذن هي قابلة للاتقاد والاشتعال بنور هذه الأخلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال العلماء: قلب المؤمن يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قلب المؤمن يكاد يجيد الحق ولو لم يكن هناك داع إلى ذلك الحق، يعني كاد ولكنه يأتي الهادي فيهديه، يأتي الوحي فيرشدون. قل قد عيد رحمه الله: وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية، الأخلاق العالية يعني الفضائل، الشيم، المكارم، والآداب الشرعية، من أو يعدد من الدين. من أهم من الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان الدين، أي أن يكون متدينا، لا أن يكون منفلتا من الشرع، لأن يكون متسيبا في تعامله في هذه الدنيا، ولكنه يكون متدينا. معنى المتدين الملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الدين هو الممارسة، هو الممارسة، والممارسة قد تكون خاطئة وقد تكون صائبة. فإذا كانت على وفق الشرع، على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ممارسة صائبة، وإذا كانت على غير ذلك فهي ممارسة غير صائبة. ولهذا سمي الدين دينا، لأن معنى الدين في اللغة الجزاء، كما تدين تدان. فالمتدين بالوحي والشريعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجزى بالخير خيرا وبالإحسان إحسانا، والمتدين بأمر آخر أي الذي يجعل ديدنه وحياته وشغله أمورا أخرى غير اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجازى على ما يفعل. كل نفس بما كسبت رهينة، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذه الأمور مكتسبة، أي للإنسان فيها حظ، للإنسان فيها حق الاختيار، حق الممارسة. وأما المكتسبة فمنها الدين، جاء في القمة، لأن الإنسان بدون دين لا معنى له، لا معنى لوجوده. ما تقول شي واحد اللي عنده الدين راه ما عايش ولا. إن شانئك هو الأبتر، يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر. ما معنى الأبتر؟ مقطوع عن الله، مقطوع عن البركة، مقطوع عن الآخرة، مقطوع عن الصلاح والصالحين، مقطوع عن كل شيء. إذن فهو أبتر، لا قيمة لوجوده، ما عنده القيمة في الوجود دياله، لأن عندنا الوجود وعلة الوجود. الوجود هو الخلق، وعلته العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن هذه العلة فما معنى وجودك؟ نعطي مثال بسيط جدا. هذا ايش يعني؟ هذا مكبر الصوت. إذا كان هذا ما خدامش وما كيطلع الصوت، واش عنده قيمة باش يكون هنا؟ لا قيمة له. واحد جهاز، جهاز معين لخدمة معينة، ولكنه لا يؤدي تلك المهمة، تشتريه تأخذه من سوق، لا قيمة له. ثلاجة ولكنها غير شغالة، لا تبرد، ما فيها، ما تقبلش، واش تشتريها؟ لا قيمة لها ما دامت لا تؤدي وظيفتها التي صنعت من أجلها. وظيفة الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، كما يقول الله عز وجل في الحديث، في الحديث القدسي، أن الإنسان خلق الله عز وجل له كل شيء. ومصداق هذا الحديث القدسي القرآن الكريم، متاعا لكم ولأنعامكم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن الإنسان لمن خلقه الله عز وجل؟ ولماذا خلقه الله عز وجل؟ هل خلقه ليأكل ويشرب ويعيش؟ لا، خلقه ليؤدي وظيفة. فالعيش أي الأكل والشرب واللباس والأمور الأخرى كلها وسائل وأدوات وليست غايات، ليس تحركتنا في هذه الدنيا وأكلنا وشربنا ومنامنا وكل ما نمارس وتجارتنا ليست هي الهدف، ليست هي الغاية، كلها وسائل لغاية واحدة هي العبودية لله سبحانه وتعالى. والعلم بعد الدين يأتي العلم، لأنه عماده، لا دين بدون علم. الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل، وإنما يعبد بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إنما يخشى الله من عباده. والآيات كثيرة التي، هل يستوي الذين يعلمون والذين، يعني الآيات كثيرة التي تحث على العلم. والعلم باختلاف أنواعه وأجناسه مفيد في التدين، مفيد في علاقة العبد بربه. كيف ما كان هذا التخصص اللي عندك أنت، عندك التخصص مثلا في علوم الأرض، في علوم البحار، في علوم الفضاء، في علوم الرياضيات، في أي علم عندك فيه تخصص، إلا وتجد وراء ذلك العلم أمورا تدلك على الله سبحانه وتعالى، تدلك على صنع الله الذي أتقن كل شيء. كيف تكون طبيبا ولم تصل من خلال ممارستك للطب إلى وجود الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون عالما بالأرض وطبقات الأرض وما سخر الله عز وجل فيها من الكائنات والأكوان لكي تكون صالحة للحياة، ولم تصل من وراء ذلك إلى وجود خالقها سبحانه وتعالى وخالقك؟ يعني أي علم إذا استطاع الإنسان أن لا يحول بينه وبين العلم الهوى، الهوى بحده هو ضد العلم. إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم والهدى أم للإنسان ما تمنى. يعني أن الإنسان ما يجعلش الهوى بينه وبين العلم، لأنه إذا تجرد عن الهوى فإنه سيرى النور، نور الحق بنور العلم، نور الحق بنور العلم. ولكنه إذا كان له هوى وكان في نفسه حظ للهوى والشيطان، فإنه سيعمى رغم العلم، سيكون أعمى من الذي لا يعلم شيئا، أعمى من العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. الشيطان كان أعلم ولكنه نظرا لما في نفسه من الهوى ضل. رجل من بني إسرائيل آتاه الله عز وجل آيات ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن الهوى هو ضد، هو الحائل بين الرؤية الصحيحة بالعلم وبين الرؤية التي فيها غبش والتي فيها تضليل. العلم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن احنا كنتكلم في الشمائل للرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من العلم ما لم يؤته أحد من قبله ولا من بعده، هذه لا تناقش. ويقول صلى الله عليه وسلم عن علمه: لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ويقول عن علمه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم، أعلمكم بالله والعلم بالله هو رأس العلم. ويقول البصيري رحمه الله عن علم النبي صلى الله عليه وسلم: كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم. يعني يقول كفاك لكي تعلم أن هذا الرسول مرسل من عند الله ما لديه من العلم مع أميته، ما تخرج من المدارس، ما تخرج من الكليات، ما تخرج، ما قرأ على الأحبار، ما قرأ على النصارى، ما قرأ على أحد، ولكن العلم الذي جاء به أبهر كل واحد من هؤلاء، لم يتعلم ولكنه عالم. هذه هي المعجزة. شيء واحد مثلا إلى تفوق في العلم، نقول بدل مجهود، نقول هذا السيد هذا بدل مجهود راه درسه وقرا وكذا الى اخره وحصل على الشواهد طلع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر من هذه الطريق، وانما منحه من الله سبحانه وتعالى منحه اياها، حيث اعطاه من العلم ما لم يعطي لاحد من بعده. كفاك بالعلم في الامي معجزه، في الجاهليه والتاديب في اليتم. ايضا كفاك التاديب في اليتم، يعني اليتيم اصلا او اليتيم عاده، كيف يكون اليتيم عاده؟ غير مربي علاج، لان ما كاينش با، ما كاينش مو، ما كاينش واحد اللي ياخذ بيدو، هو مسكين كي هكذا الى يسر الله عز وجل قد يخرج كذا، والى ما يسر الله عز وجل راه فوق طاقتك لا تلام، فقد الشيء لا يعطيه. ولكنه اذا كان يتيما وكان متادبا، هنا تكون الغرابه، هنا يكون الاستغراب، نقول كيف طلع هذا الرجل الامي عالما، كيف طلع هذا الرجل اليتيم متأدبا؟ هذا كله يدل على أن هناك رعاية فوق رعاية الوالدين، وعطاء فوق عطاء الممارسة والاكتساب. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. الوحي ليس بالاكتساب، الاكتساب نعم الأخلاق بالاكتساب، ولكن الوحي ليس بالاكتساب. معنى أنه شو واحد مثلا يمشي وطلع شي جبل وبقى يتحنث في ذلك الجبل ويتضرع ويبتهل ويسهر في قيام الليل حتى ينزل عليه الوحي، واش ممكن؟ لا أبدا أبدا. إذا لم يكن اصطفى من الله عز وجل ما غاديش يكون. إذن ليس بالمكتسب، نعم تكتسب كل هذه الأمور الدنيوية، ولكنك لا تكتسب الوحي. العلم شيء عظيم جدا في حياة المسلم، فديننا دين العلم، وأول كلمة ربطت الأرض بالسماء اقرأ ياك، أول كلمة نزلت في الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. قل العلماء كل أمر ديبال، كان الحديث كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أي حاجة بغيتي تشرع فيه قل بسم الله، ولكن علاش هنا قال اقرأ باسمي ما قالش بسم الله اقرأ؟ علاش قدم الإقرأ على باسمه؟ قال لأن الاهتمام هنا بالقراءة، لأن القراءة أهم، لأن يقدم للاهتمام، يقدم المفعول به للاهتمام، يقدم الخبر للاهتمام، يقدم ما حقه التأخير للاهتمام به، قدم الجار والمجرور للاهتمام. عليه توكلت، والأصل توكلت عليه، ولكن للاهتمام عليه توكلت، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كان قدم المعمول على العامل من أجل إيش؟ من أجل الاهتمام. هنا قدم الإقرأ على إيش؟ على بسم الله، بسم ربك، للاهتمام بالقراءة، ولكون هذه الأمة ينبغي أن تقرأ، وينبغي فعلا قراءة هذه الأمة وأنارت العالم، وهي التي كشفت أو أزالت غشاوة الجهالة عن وجوه الناس، هي التي أحدثت هذه الطفرة التي ترونها، هذه الطفرة التي ترونها في الكون كله بسبب هذه الأمة وبزوغ فجر هذه الأمة. أما الغرب فقد كان العلم بالنسبة إليهم في وقت من الأوقات، كان العلم بالنسبة إليهم يعني شر ينبغي الابتعاد عنه، ويعتبرون أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة، شجرة العلم، لأن آدم أكل من الشجرة فعرف بعض الأشياء، فقالوا إذن من خطيئته أنه تجرأ على العلم، إذن من تعلم شيء، لدرجة أن من بحث وقال بأمر لا يعني يخالف ما اعتاده الناس يحرق، لأنه مرق لمارقين الذين قالوا تدور الأرض والذين قالوا كذا والذين ماذا فعلوا بهم؟ حرقوهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني كيعيشوا على الأماني. ما هي هذه الأماني؟ أن الأحبار والرهبان يكتبون السكوك الغفران للناس ويقولون أنتم مغفور لكم، ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تموتوا، بلا صلاة بلا صيام بلا ولو هك ساك الغفران خذ. واحد بغى يفتحهم مشى عند واحد الحبر قال لي جهنم واش فيها شي بلايص باقين خوين ولا كلها خوية، حتى واحد ما شرى منها بلاصة قال لي الله يجزيك بخير أنا بغيتها كلها، حجز جهنم كلها. وخرج إلى الناس وقال أيها الناس لا تشتروا مقاعدكم في الجنة، لأن ليس لكم من الجنة، أما جهنم فقد اشتريتها، ما عندكمش الحق في جهنم ديالي. يعني ففضحهم فضح فأحرقوه، فانتهى الأمر بإحراقه. ولكن لما احتك العالم الغربي بالعالم الإسلامي عن طريق الغرب الإسلامي، الغرب الإسلامي عن طريق ابن رشد، عن طريق العلماء الكبار ديال المسلمين، بدأت أعينهم تنفتح، بدأوا يدركون هذه الأمور، بدأوا يدركون هذه الحقائق، يعني فطفروا هذه الطفرة التي ترونها. نعم. والعلم والحلم من الأخلاق المكتسبة التي يكتسبها الإنسان الحلم، والحلم هي القدرة على تحمل الأذى. الحلم هو القدرة على تحمل الأذى. طبعا الإنسان يؤذى في هذه الحياة، يؤذى من طرف أبيه، من طرف أمه، من طرف زوجته، من طرف أخيه، من طرف جاره، يعني هذه الدار دار الابتلاءات، والابتلاءات تأتيك من أقرب الناس إليك. بماذا تقاوم هذه الابتلاءات؟ تقاومها بالحلم، تحلم عنهم، تصبر عن أذاهم. فإذا لم تستطع أن تصبر فلست حليما، فإذا لم تستطع أن تتحمل فلست حليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لديه من الحلم ما يقلب أعداءه أصدقاء، لديه من الحلم وتحمل الأذى ما يجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يسع بصدره الرحب، يسع الناس كلهم، يسع الناس أجمعين. والأمثلة كثيرة، يعني إذا رجعت للسيرة وتبحث أتجد النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. على ما يدل هذا؟ يدل على الحلم. الرجل أوذي في نفسه، وأوذي في أهله، وأوذي في بلده، وأوذي في أصحابه، وأوذي في جميع مناحي حياته، ولم ينتقم لنفسه قط، يعني بلغ درجات عالية في الحلم، درجات الكمال في الحلم، الكمال البشري في الحلم. والصبر بعد الحلم يأتي الصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب المثل العالي في هذا الباب، صبر حبس النفس على ما تكره. النفس تكره المقادير، ولكن المقادير لابد أن تنزل فتقابلها بالرضا. النفس تكره المشقات أو المشاق، ولكن لابد من حمل النفس على المشاق. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يبدو لنا أحيانا مشقة ليس في نظر الشرع مشقة، إنما هو تمحيص، إنما هو ابتلاء يجتازه الإنسان ولا يقع له شيء. بعض الناس مثلا ينظرون إلى أن الصيام فيه نوع من المشقة، صعيب أنك تفرق مع المكلة من الصباح حتى العشية، ولكن إذا صمت ودخلت في هذه المدرسة وجدتها مريحة، وجدتها مدرسة مريحة للجسم، مريحة للنفس، مريحة للروح، مريحة للمجتمع، فيها من الفوائد فوائد الإراحة التي تريح الناس يعني كثيرة وكثيرة جدا. قبل أن تدخلها رمضان هذا العام جاي في الصيف، صعيب كي غندير باش نصوم في الصيف، والأيام طويلة فيها 17 ساعة ولا 16 ساعة ولا أعمال كذا إلى آخره. ولكن ملي كيجي وتدخل فيه كتلقى من أروح الصيوف التي رأيتها، يروح الصيوف جمع صيفين، من أروح الصيوف التي رأيتها عندما تصوم في الصيف. على كل حال الصبر يقسم العلماء إلى الصبر على البلاء، والصبر للمقادير، والصبر على الطاعة. إذا لم تصبر لا تصوم ولا تصلي ولا تقوم قيام الليل ولا تقرأ ولا تجتهد، إذا لم تصبر لا بد من الصبر. إذا لم تتحمل كيف تصل إلى شيء؟ لهذا بعض العلماء كتبوا صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء، وجب فيه القصص، قصص العلماء في صبرهم وتحملهم من أجل بلوغ المقاصد. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن البحث عن العلم، وأنا كنت بزاف هذه القضايا ديال العلم لحضوري، حضور الطلبة معي، فلولا نفر، ما قالش فلولا ذهب ولا سعى ولا شيء عبارة أخرى، راه النفرة تما، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معنى النفرة يعني الخروج بالاندفاع، الخروج بواحد نوع من طاقة التي تجعل الإنسان يستطيع أن يستمر، لأنك إذا خرجت بطاقة كبيرة لا ترجع إلا بنتائج إيجابية ونتائج كبرى، ولكن إذا خرجت بطاقة باردة إلى قبلوني نمشي ولا ما قبلوني شيء كاع ما نمشي راه غترجع الغدا ولا بعد غدا غادي ترجع تقول راه ما قبلوني شيء. على كل حال الصبر على البلاء أو للبلاء الابتلاءات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وغدر في بلاصة الصبر هنا الرضا، الرضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، والصبر عن المعصية. نفسك تشتهي شيئا وقد حرمه الله عز وجل، عينك تشتهي شيئا وقد حرمه الله عز وجل، يدك تشتهي شيئا قد حرمه الله عز وجل، كف. وستأتي العفة، وهي نوع من أنواع الصبر، لأن العلماء يقولون الصبر هو جماع المكارم، وإن اختلفت الأسماء فإنها تعود إلى الصبر، فيقول الصبر عن الشهوة عفة، والصبر في ميدان الجهاد شجاعة، والصبر على الطاعة، والصبر على العبادة طاعة، والصبر للبلاء رضا. فما من خلق كريم إلا وللصبر فيه حظ وافر، إلا ودخل فيه الصبر. ما من خلق سام، ما من خلق مرغوب فيه إلا وللصبر فيه نصيب. الصبر والشكر من الشيم التي تكتسب، ويحرص عليها الإنسان أن يكون شاكرا، والشكر من العملة النادرة، من الأشياء النادرة القليلة جدا، لأن الشكر ليس أن تقول أشكر الله بلسانك، الشكر لله بلسانك، نعم هذا جزء منه ولكن ليس أهمه. الأهم في الشكر، الأهم في الشكر أن تصرف ما أعطاك الله عز وجل من النعم في طاعة المنعم. شكر الذات أن تقوم بها للعبادة لله عز وجل، شكر المال أن تصرفه في الوجوه التي أمر الله عز وجل بالصرف فيها، شكر الأولاد أن تربيهم على الإسلام، أن تنشئهم على الإسلام. كل نعمة فالشكر، الشكر فيها هو ماذا؟ هو أن تكون تصرفاتك فيها وفق مراد الله عز وجل. إذن فالشكر معناه الحقيقي هو صرف المنعم عليه، صرف المنعم عليه جميع ما أنعم به الله عز وجل في طاعة المنعم، في طاعة الله سبحانه وتعالى. أن تقابل العطاء بماذا؟ بصرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. تكتسب المال وتصرفه في الحرام أنت لست شاكرا، عندك الصحة والعافية ولكن ما كتصليش، ما كتصوم، ما كتقوم الليل، ما كتدير يعني الأمور اللي أنت لست شاكرا. وقليل من عبادي الشكور، قليل قلال هذه الناس هذه، وقليل من عبادي الشكور، الله يجعلنا وإياكم منهم. العدل من الصفات التي يكتسبها الإنسان أيضا، العدل، ومعنى العدل الإنصاف، أن ترى الخير خيرا حيثما كان، وأن ترى الشر شرا حيثما كان، هذا هو العدل. لا أن ترى نفسك كله خيرا وترى الآخرين كلهم شرا، وإذا ارتكبت مخالفة تبحث عمن تنسب له هذه المخالفة، لولا فلان ما فعلت كذا، هذا غلط. تبرؤ أهل النار من من من من زعمائهم وملئهم، يقولون لولا أنتم لما كنا في هذا المكان، لولا أنتم الذين أكرهتمونا على الكفر، والآخرين قالوا لهم لا، نحن وإياكم في الهم سواء. في سورة قال الذين استكبروا للذين أنتم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذا كنتم لكم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندا وغيرها من الآيات. المعنى واضح أن الإنسان لا ينفعه إلقاء التبعيات على الغير. لا تقول كلما كلما كلما وقع لك شيء تبحث عن من تعلق عليه هذا أمر وتقول فلان هو الذي فعل لي كذا. فلان محاسبة الذات. أبرز مثال في هذا الباب موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من واقعة أحد. واقعة أحد انهزم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومات منهم 70 رضي الله تعالى عنهم عن شهدائهم وعن الآخرين. فقالوا أن هذا منين جاء هذا الشيء؟ هذا الشيء منين؟ يعني كي يقلبوا على من يلقوا التبعة. فقال لهم القرآن الكريم قل هو من عند أنفسكم. هذا الشيء من عندكم أنتم. هذا من شيء جاء أخرى. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أصبتم مثليها يعني في بدر قتل المسلمون 70 وأسروا 140 في أحد ماتت 70 من الصحابة ولم يكن هناك أسر. إذن هم أصابوا مثليها مع ذلك قالوا أن هذا من جهة شيء. قال قل هو من عند أنفسكم. إذن مراجعة نفس ونقد الذات هو الذي يدعى الإنسان ويجعله الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعله بينكم حرما. فإذا حرم الظلم فإنه موصوف العدل. وإذا نهانا الظلم فإنه أن نكون عزيلين وعدولا يعني أن نكون عدولا. يقول علماء العدل عند المقاسمة. فإذا لم نستطيع أن نقوم بعدل فلنكون متحابين. لأننا إذا كنا متحابين فلسنا في حالة إذا كنا متحابين لسنا في حالة قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أحببت لك ما أحب لنفسه وتحب ما تحب لنفسك ليس هناك مشكل. ليس هناك سبب لدعوة العدل لاستدعاء العدل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر لما نصبه قاضيا على أهل المدينة بقي سنة كاملة لم يتقاضى إليه سنان. سنة كاملة حتى واحد مرفع عليه الدعوة قدم استقالته إلي الله يجزيك بخير. الناس ما محتاجين القضاء أي ما محتاجين العدل لأنهم عدول. والعدل لا يحتاج لمن المنصف في نفسه لا يحتاج إلى من ينصفه. والعدل والزهد من الأخلاق أيضا المكتسبة. الزهد أن يكون الإنسان يعني زاهدا. ومعنى الزهد ما معنى الزهد؟ الرغبة عن الشيء والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الرغبة عن الشيء لا يفهم منها أن الزهد هو ترك الدنيا. لا يفهم منها أن الزهد هو التعلق بدير من الأديار أو بزاوية من الزوايا ويبتعد عن الحياة الدنيا كلها. لا ليس هذا هو الزهد الذي يحث عنه الشرع. نعم هو زهد ولكن تصور لو ذهبنا كلنا إلى هذا النوع من الزهد ما الذي سيحدث؟ فراغ. يكون فراغ في الحياة. الزهد الحقيقي هي أن تكون الدنيا في يديك ولا تكون في قلبك. هذه أول دور مقياس الزهد. وهو زهد عبد الرحمن بن عوف وهو من أغنياء الصحابة. هو زهد سعد بن الربيع وهو من أغنياء الصحابة. هو زهد عمر بن الخطاب وهو من أغنياء الصحابة. هو زهد وهكذا. زهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل المدينة بين القادمين أي المهاجرين والأنصار. كان عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين كان من نصيب سعد بن الربيع. وعبد الرحمن بن عوف ترك ماله في مكة وترك أهله في مكة وقيا فريدا وحيدا. فذهب به سعد بن الربيع إلى بيته وقال له: أنت الآن أخي، كل ما أملكه فنصفه لك، من الأشجار، من المال، من الطعام، من البهائم، الأنعام، حتى الزوجات، عندي أكثر من زوجة، انظر إلى أحبهن إليك، أنا أطلقها ثم تتزوج بها. شوفوا هذا السخاء عظيم جدا، السخاء عارم، ما كتصورش في نحن نص ذاك الشيء اللي عندك، نص ديالو كله تعطيه لشي واحد في سبيل الله، لا خوف لا طمع، قدر عند الامتحان ما شاء الله. يقول لي خلينا في المحك بلا ما تدخلناش المحك، هذا دخل المحك ونجح سعد بن الربيع، نصفه لك. ولكن هذا السخاء العارم وهذا الجود العظيم، قابله عبد الرحمن بن عوف بزهد أعظم منه، زهد أعظم منه، فقال له جملتان: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. بارك الله لك في أهلك ومالك. شوف المقابل، شوف التقابل هنا، الذين لا يسألون الناس إلحافا مع الذين يحبون ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هكذا وصفوا في القرآن الكريم. فدل على السوق. مرت أيام وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى، أيام مش شهور. أتدرون ما السبب؟ لأنه قال لأخيه بارك الله لك فبارك له هو. إذا أردت أن يبارك لك ربك فادعو للآخرين بالبركة. احنا كندعوا لرسنا، يا ربي أعطيني وما تعطيش لجاري، يا ربي أعطيني بوحدي وما تعطيش لفلان، لا خطأ. إذا قلت للآخرين يا ربي أعطيهم كذا، يا ربي منحهم من الخير كذا، فإنه يقول أنت أولى به. وإذا قلت يا ربي تسلط عليهم كذا، يقول لك أنت أولى به، اللي خرجت من فمك أنت أولى به، إذا كانت مزيانة أنت أولى به، إذا كانت خيبة أنت أولى بها. فعبد الرحمن بن عوف تصور معي، لو مثلا قبل العطاء ديال سيدنا سعد بن الربيع، شحال خصو باش يتزوج؟ أقل شيء 3 شهور العدة، خصها تخرج من العدة. ولكنه مرت أيام فتزوج. إذن ما هو خير له؟ واش يعتمد على الله ولا يعتمد على سعد بن الربيع؟ اللي أنا خصو هذا خصو يطلق، إلا طلق خصها تخرج من العدة، والعدة 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هو تزوج، ذهب إلى السوق، كان هناك سوق بين قينقاع، سوق اليهود، يبيع في الأقط ويشتري، استفضل أقطان وشيط شوية البركة، تزوج. تلاقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في واحد زنقة من زناق المدينة، فإذا به يفوح طيبا، قال له: مهيم يا عبد الرحمن. مهيم كلمة مهيم بمعنى شنو قاع مالك، أنت هكذا نشط مع راسك وكتفوح بالطيب، مهيم يا عبد الرحمن. قال: تزوجت يا رسول الله. طبعا تزوج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم سقتها؟ سأله عن أهم أركان العقد وهو الصداق. قال: كم سقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، ذاك ديال الذهب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليم ولو بشاتين، يعني درتي الأهم اللي هو الأركان، بقات لك السنة، بقات لك السنة. علاش السنة؟ علاش السنة هذه؟ واش السنة هذه ولا واجبة؟ هي في عندما ننظر إليها من منظور الفقه هي سنة، ولكن عندما ننظر إليها من منظور المقاصد والغايات هي فريضة. لأن معنى الوليمة ومعنى العرس إشهار، والإشهار يحصن الإنسان من انتقاد الناس، يحصن الإنسان من لسنة الناس. إذا تزوجت والناس اللي معك في الحومة وعارفين بأنك مزوج، ما غاديش يكون مشكل. ركبتي معها في السيارة هي زوجتك، مشيتي معها للسوق هي زوجتك، يعني اللي ماشي مشكل، هاد السيد الزوجة ديالو ماشي باس ما كاين. ولكن لو لم يعلموا، عرفوك بأنك أعزب ما مزوج، واحد النهار خرجتي أنت والزوجة ديالك من الدار، شكل جهة السيدة هذه لهذا السيد هذا، إيه شكين بيناتهم؟ يتساءلون. سيهلكون هم، ماشي أنت، يعني سيهلكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الصحابة، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جوج الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد كيتكلم مع سيدة حفصة، سيدة صفية، فأسرع في خطاهما، بداو يمشيو في حالتهم باش ما يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كيهضر مع السيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. شوف الوضوح باش ما تكون. قالوا يا رسول الله معاذ الله أن نظن بك سوءا. قال نعم أعلم ذلك، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. كيخف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتهلكوا. إذن حتى أنت باش ما يتهلكوا الناس بين لهم بأنك مزوج، باش ما يتهلكوا عباد الله في قذفك وسبك وشتمك ونسبة الشر إليك، قول لهم راه أنا مزوج عباد الله، أهنيهم. هذا هو أوليم ولو بشات. لأن عبد الرحمن بن عوف في الصف الأول في المسجد، عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام، عبد الرحمن بن عوف من الستة الذين اختارهم عمر للشورى. كيف يخفى أمره وهو أقرب الناس إلى الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء يكون باين، هذا الشيء يكون واضح. فمرت الأيام وأصبح عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المدينة التي كانت قوافله يعني تفوق 70 جملا و80 جملا في قافلة واحدة تأتي من الشام وتغدو إلى الشام. على كل حال جاءت أيام عمر في زمن الرمادة، فإذا بعبد الرحمن بن عوف جاب واحد تجارة كبيرة جدا إلى المدينة، فتلقاه تجار المدينة قالوا له بأذن هذه السلع نعطيها في كل درهمين، قال هناك من أعطاني أكثر، في كل درهمين 3 دراهم، هناك من أعطاني أكثر، في كل 5 درهم 5 دراهم، هناك من أعطاني أكثر. وهذا شيء بزاف، لأن التجار عزيز عليهم الأزمة، عزيز عليهم إلا كين فقدان السلع كي يغتنموا الفرصة باش يبتزوا ذاك الشيء اللي بقى في جيوب عباد الله، احتكار، يشتريوا من الغني باش يبقاو يبيعوا بالتقليد بالثمن اللي بغاو هما أو يحتكروا. ولكن هو قال لهم كاين واحد الغني اللي غيقسم ذاك الشيء. قال شكون هذا السيد اللي قدر يعطيك أكثر من 5 أضعاف يعني 500%؟ قال ليهم الله الذي قال من جاء بالحسنة فله 10، ماشي 5، 10 أمثالية، فهي في سبيل الله. فذهب بهذه الجمال وأوقفها على باب المسجد ودعا عمر رضي الله تعالى عنه لكي يفرق على فقراء المسلمين. هذا هو الزهد بعينه. ما ملكت الدنيا يوما قلب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. انت لو كان ذلك الخير ما غاديش نعس، ماشي بالهم والغم. علاش؟ لأنك تخاف عليه. من ناحية العطاء أن الله سبحانه وتعالى يعطي للغني حتى لا يكفر، ويحرم أو يحرم الفقير حتى لا يكفر. لأن لو أعطى للفقير، هذه كتدخل في مقادير الله سبحانه وتعالى، لو أعطى للفقراء ما أعطى للأغنياء لتجبروا فضغط عليه بشيء من الفقر، ولو حرم الأغنياء لتصعلكوا، إن صح هذا التعبير. فضغط الله سبحانه وتعالى الأغنياء بالغنى وعلى الفقراء بالفقر. اللي بغيتنا نقوله في هاد الموطن هو أن الفقر يرجى له الغنى، والغنى يخاف عليه من الفقر. إذن واش أنت بغيت تعيش على الأمل ولا تعيش على الخوف؟ الفقير دائما عايش على الأمل، والغني دائما عايش على الخوف. لأن الفقير ما عندوش، ولكن غدا إن شاء الله يفتح الله سبحانه وتعالى، غدا يفتح الله سبحانه، دائما كيعيش في الأمل، ما أبيق العيش لولا فسحة الأمل. بينما الغني عنده شي حاجة في الدو وكيخاف عليها بين عشية وضحاها، كيقول هذا الشيء اللي سميته غادي يزول. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم. إذن فالزهد هو أن تملك الدنيا لا أن تملكك. الزهد هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا أردت محبة الله عز وجل فأقبل عليه، سيرسل إليك الدنيا، سيرسلها، ما تقلبش عليها. وإذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما عندهم، سيعطونك دنياهم، سيعطونك دنياهم، ولكن تزهد، ازهد فيها، الله يجزك بخير خذ. ولكن إذا قلت زيرا أرى شنو غيقول لك؟ سير في حالتي مثل الساعة أخرى. يعني إذا كنت أنت طالب هو يجمع راسه، إذا كنت أنت زاهد هو يقول لك الله يجزك بخير، واحد الهدية أرجو أن تقبلها، أرجو يرجو أن تقبل عطاءه، يرجو أن تقبل كرمه. إذن فهذا شوف الإسلام كيف كيربي على هذه الأخلاق. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس، فتكون عند أيدي النعمة المال الصالح في يد الرجل الصالح. والتواضع من هذه الأخلاق، التواضع والتواضع هو خفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. معنى خفض الجناح أن لا تتكبر على الناس. البطر والكبر ليس من أخلاق المؤمن، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. التواضع، أهل الجنة متواضعون، صفات أهل الجنة التواضع، أخلاق أهل الجنة التواضع، وصفات أهل النار التكبر والاستكبار والعياذ بالله. وليس في الدنيا أكثر الناس تواضعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الذي تأخذه الأمى فتذهب به حيث شاءت، الرجل الذي يجالس بلالا ويجالس صهيبا ويجالس فلان وفلان، من حتى قال المشركون كيف نؤمن بهذا الرجل ونستمع إليه ويجلس إليه عبيدنا، ويعني صغارنا وضعافنا، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يجلس للأغنياء للكبار، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستمي لهم فأعرض عن عبد الله بن أمي مكتوم، أعرض عنه من أجل استمالة قلوب هؤلاء، فقال القرآن له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا ما تعودش، كلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول لابن أم مكتوم مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. يعني الناس لا يحتقر الناس إلا الحقير، إلا الحقير، ولا يكبر الناس ويعطيهم قيمتهم إلا ما كانت له قيمة، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا ذو الفضل، فلا تحتقر الناس. فالقيمة التي نتميز بها خفية وهي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما يظهر لنا لا نستطيع أن نحكم عليه أو له، ولكن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. إذن التواضع، العفو من شيم المسلم ومن سماته العفو، أن يكون عفوا، يعفو ويصفح ويتجاوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويتجاوز، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يعني بجريرة من غير أن تكون هذه الجريرة يعني هي العدوان على الإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي يعني ينتقم ولا لي. فمن سماته صلى الله عليه وسلم ومن شيمه العفو. والعفة، أن يكون الإنسان عفيفا، والعفة هي البعد عما حرمه الله عز وجل. العفة في المأكل، العفة في المشرب، العفة في الملبس، العفة في المنكح، العفة في هذه الأمور، ويكون الإنسان بخير وعلى خير. من هذه الشيم كذلك الجود، الجود، والجود يكون من قلب يثق بما عند الله أكثر مما يثق بما عنده. أنفق وانفق عليك ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. الإنسان عندما يجود لماذا يجود؟ لأنه يثق بأن هناك جواد كريم يعطيه أضعاف ما أنفق، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. الذي لا ينفق فليس عنده ثقة في الله عز وجل، ولكن عنده فقط ثقة فيما يملك والعياذ بالله. وما ما عندكم ينفد وما عند الله باق. من هذه الخصال كذلك الشجاعة، وليس هناك أحد أشجع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخاف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحجم ويهرب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليختفي عندما نرى مثلا بعض المواقف التي ربما تفسر على النبي صلى الله عليه وسلم اختفى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق، وقد أشرنا إلى هذا في درس سابق، اختفائه في غار تورين وتغييره للاتجاه، النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق لضعاف المسلمين. ولكن عندما يجد الجد فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، عندما يجد الجد تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقد هرب الصحابة، يقول أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، يرتجدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الميدان والمشركون محيطون به. وكذلك في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلوي عن المشركين يقاتلهم، كان النبي من مواقف الشجاعة. كذلك في بدر، كذلك في موقف آخر في يوم من الأيام سمعوا شي حاجة في المدينة، شي هبة، كان شي غزو غيدخل على المدينة، فانفض الجمع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد قصد بيته ليتسلح ليأخذ فرسه وحسامه وسيفه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى باب المسجد فإذا بفرس لأبي طلحة فركبه بدون سرج وبدون فسبح به، سبح معنى طار ماشي كي يجري، طار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته لبحرا، جاء مشى النبي صلى الله عليه وسلم لجهة الصوت وما لقى والو ورجع، لقى الصحابة عاد كيوجدوا عاد كيتجمعوا في باب المسجد، فقال لهم لن تراعوا لن تراعوا، ما تخافوش راه ما كاين والو، قضى الغرض هو يعني مشى. هذه هي الشجاعة، ماشي سيروا ليهم انا هنا، لا تكون اول من نعم سيروا ليهم، لا. وقال رسول الله وقال نبي المسلمين تقدموا، وأحبب إلينا أن يكون المقدمة شجاعة. شجاعة ليست هي التهور، شجاعة ليست هي إلقاء النفس في التهلكة، شجاعة ليست هي الحركة بدون قصد، مش هذه هي الشجاعة، مش من خلط بين التهور والشجاعة. الشجاعة هي وسط بين التهور والجبن، وسط بين التهور والجبن، الجبن مذموم والتهور مذموم، والشجاعة بينهما ممدوحة، الشجاعة بينهما ممدوحة، تقدم عندما يحتاج الأمر إلى الإقدام، وتحجم عندما يحتاج الأمر إلى الإقدام، وتقدم وتحجم لهدف، لأن أحيانا قد تكسب بالإحجام أكثر مما تكسب بالإقدام، قد تكسب بالإحجام أكثر مما تكسب بالإقدام، من مثلا فتح قنوات أخرى للحوار للسلمي إلى آخره، يعني أمور كثيرة جدا قد ينفع فيها الإحجام. والشجاع والحياء من الأخلاق الحميدة، كذلك الحياء. ونختم بهذه الصفة لأنها أم المكارم، أم المكارم وأم الشعب، شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إما تصلد عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، يعني أن الحياء هو الذي يغرس في الإنسان هذه الشعب الأخرى، هو الذي يحثه على القيام بهذه الشعب الأخرى، فإذا فقد الإنسان الحياء فقد فقد الشعب كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إلى ما بقاش الحياء راه هذوك الشعب الأخرى غيمشيو، تاهم غيمشيو في حالاتهم. إذن فالحياء ركيزة مهمة جدا، والحياء عاوتاني ماشي هو وسط بين الخجل وبين الوقاحة، وسط بين الخجل والوقاحة. الخجل مذموم، الخجل ما يقدرش يقول الحق، ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش ينصح، ما يقدرش يأمر بالمعروف، ما يقدرش ينهى عن المنكر، هذا ماشي في صالح، ماشي في صالح في الصالح في صالحه، ولا في صالح المجتمع، ولا في صالح الدعوة، ولا في صالح إلى آخره. أيضا الوقاحة، الكلام القبيح والجرأة على النطق بالكلمات النابية، أيضا ليس من المروءة، ليس من أخلاق المؤمن. ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء، وتؤثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة أخرى بحول الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.